في اللغات مثلا ممكن تعلم يتعلم لغات أخرى. هذه تخدم في الدعوة مثلا إلى الله مثلا مثلا. وكل ما كان يعني كل ما شيء يقرب إلى الله يسويه.